إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير. التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى. مع الدرس 23. ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره. وكنتم أمواتا فأحياكم، أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والآيات في هذا كثيرة. وقال ابن عباس: كنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهي مثل قوله: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهذا هو الصحيح، وهو كقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر الله جل وعلا قال: كيف تكفرون، وهذا استفهام تعجب، كيف يحصل منكم هالكفر وهذا الفسق والخروج عن ما أمر الله جل وعلا به. وكنتم أمواتا في العدم فأحياكم في هذه الدنيا، ثم يميتكم، الميتة الحقيقية مفارقة الإنسان للدنيا، ثم يحييكم يوم القيامة، ثم إليه ترجعون. فقال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. المعنى: وقد كنتم أمواتا، كما ذكر ابن كثير هنا. وقالوا أن إضمار قد في الكلام مهم، بل قال بعض أهل العلم قالوا: لولا إضمار قد لم يجز الكلام، لولا إضمار قد لم يجز الكلام، لأن ماذا يكون المعنى؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، فالمقصود أنه حال كفركم كنتم أمواتا، فإذا يكون هناك في إشكال. ولذلك قال الله عز وجل في سورة يوسف قال: إن كان قميصه قد من دبر فكذبت. قالوا لا بد من التقدير: فقد كذبت، فقد كذبت، حتى يستقيم معنى الكلام. فقال الله جل وعلا في هذه الآية مستعجبا من حال المشركين، من حال الكفار، قال بعضهم هذه في اليهود وقال بعضهم في المنافقين، والمقصود في ذلك أنه استفهام تعجب على حال الإنسان. وهذا الاستفهام وإن كان في حال أمر الكفر كذلك في حال أهل الإيمان الذي يحصل عنده من المعصية أو من الذنب، كيف يحصل منه هذا الأمر والله جل وعلا يسر له النعم وأخرج له من هيأ له من الأمور وأخرج له من كنوز الأرض وأنزل عليه من كنوز السماء ونحو ذلك، ومع ذلك يحصل منه المعصية. نعم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه في أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض. يعني نحن لو نلحظ في من بداية قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم جاءت قضية تقرير الربوبية في كثير من الآيات، لأن هؤلاء لم ينكروا هذا الباب، فكان إلزامهم به سبيل إلى الاحتجاج عليهم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ثم ذكر أيضا هنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا كله امتنان عليهم بأمر الربوبية وتقرير لهم بتوحيد الربوبية حتى يقروا لله سبحانه وتعالى بالعبادة. وسواء كان المشركين يتركون ما يعبدون من الأصنام والأوثان، أو كان النصارى فيتركون عبادة عيسى، أو كان اليهود فيتركون عبادة عزير ويعبدون الله جل وعلا، كل هذا احتجاج عليهم. ولذلك يقول أهل العلم لم ينكر توحيد الربوبية إلا شذاذ الخلق مثل فرعون أنا ربكم الأعلى، أو مثل الدهريون الطبيعيون الذين يقولون إن الدهر هو الذي يحيي ويميت وأن الطبيعة هي التي تخلق، وهذا كقول في زماننا هذا الشيوعيون يقولون لا إله والحياة مادة، لا يوجد إله والحياة مادة والطبيعة هي التي تخلق، فهذا قليل. وإلا فإن أهل الإشراك الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بهذا النوع من أنواع التوحيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهم مقرون بذلك. فلذلك الاحتجاج عليهم بما يقرون به من توحيد الربوبية. نعم. فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإله. نعم، يعني قوله أن الاستواء مضمن معنى القصد والإقبال غير صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أو يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا من التابعين، قال ولا من أئمة التفسير، بأن معنى الاستواء القصد، أن معنى الاستواء القصد لم يرد عن السلف. معنى الاستواء كما ذكر ابن القيم على أربع معاني، يأتي بمعنى العلو، يأتي بمعنى الارتفاع، يأتي بمعنى الاستقرار والصعود، ونظم هذا في نونيته المشهورة أنه العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. أما القصد فلم يعرف هذا من تفاسير السلف، وأنكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا إن المراد كما حكى ابن القيم بقوله ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، المراد به العلو، أي على وارتفع، كما جاء أيضا عن جمع من المحققين. بل قال ابن القيم بأن هذا التفسير عليه الإجماع في أن معنى قوله ثم استوى إلى السماء أي على إلى السماء، وبهذا فسره علماء اللغة. فلا يعرف في الحقيقة في من معاني الاستواء في اللغة القصد، لا يعرف ذلك، والله أعلم. نعم، يعني هذا قد يكون قول ضعيف أو لا يصح، وإلا بهذا المعنى لا يصح في اللغة عموما. نعم. فسواهن أي فخلق السماء سبعة، والسماء ها هنا اسم جنس، فلهذا قال فسواهن، وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وهو قوله. نعم، يعني نحن عندما من نحن حتى نخطئ ابن كثير ولا أو غير حتى ابن كثير، لكن ما اللسان الذي يعني نتجرأ، ولا ينبغي لطالب العلم أن يتجرأ على تخطئة إمام من أئمة السنة لمجرد أنه فهم أمرا ما لم يكن هذا الأمر مقررا عند السلف. فكونه ينقل تحقيق أهل العلم لمسألة من المسائل هذا هو الواجب عليه. ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو شيخ ابن كثير وله من العلوم الوافرة والاستقراء التام للنصوص ومعرفة مذاهب السلف، فكونه ينكر مثل هذا التفسير وكذلك يتابعه على ذلك جمع من المحققين من أهل العلم منهم ابن القيم، فلنا في ذلك أن نتمسك يعني علماء لهم شأنهم الكبير في معرفة أو في تحقيق منهج ومذهب السلف في هذه المسائل، ولا سيما مسائل الاعتقاد. وإلا فلا ينبغي للطالب العلم أن يبادر إلى الإنكار لأمر فهمه هو وليس له من كلام أهل العلم مستند، بل الواجب عليه أن لا يستعجل في ذلك. نعم هو عموما قد يكون تابع في ذلك ابن كثير، نعم، لكن يبقى أن هذا المعنى ليس من معاني اللغة في الاستواء. وتعرف أن المعنى اللغوي معتبر في تفسير المعنى الشرعي. نعم. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة وهو قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يوم. ولكن يجعل الله سبحانه وتعالى المعذرة، يجعل الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة أو في غيرها يعني أن ينظر في رجوع الإنسان إلى الحق وفي تمسكه به. دائما معرفة الحق لا ترتبط بالأشخاص أو بمعرفة فلان من الناس، فإن قال الأمر فهو لا شك أنه حق عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فيما بينهم في بعض الأمور، وأخذ التابعون بقول بعض الصحابة دون بعض، فإذا جاء الأمر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الأمر لا يجوز أن يخالف فيه، وإذا أجمع الصحابة على قول ولو كان إجماعا سكوتيا في قول صحابيا لم يخالف صحابيا آخر أو لم يخالف نصا شرعيا واشتهر فهذا كذلك حجة وإجماع معمول به. وأما دون ذلك من العلماء فإنه كما قال الإمام مالك في قاعدته المشهورة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود في هذا أن الإنسان دائما يهيئ نفسه على الأخذ بالحق، والحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذ به. نعم. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة وهو قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فقد قيل إن ثم هاهنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أمي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي. يعني هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله أنه من غرائب صحيح مسلم، ووجه عدم ما ذكر من أنه من رواية كعب الأحبار قالوا أنه يخالف الآية في أن الله جل وعلا كما في قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الأرض في يومين. فقالوا هنا جاء في الحديث أنه خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، خلق الشجر يوم، فقالوا هذا يناقض ما ورد في الآية. وفي ثبوت الحديث أو عدم ثبوته نزاع كبير بين أهل العلم، ومن ذكر ابن كثير أن علي بن المديني والبخاري، يحيى بن معين، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين من أهل العلم على عدم صحته، وأنه إنما هو من قول كعب الأحبار، حتى قال البخاري في التاريخ الكبير حينما تكلم عن هذا الحديث: جاء من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، قال وهو أصح. ودافع العلامة المعلمي رحمه الله عن الحديث، وحاول الجمع بين الحديث وبين الآية، ودافع كذلك الشيخ الألباني رحمه الله عن الحديث بثبوت صحته من طرق أخرى ونحو ذلك. وعموما في المسألة يعني نزاع كبير، وإن كان قول ابن تيمية وابن القيم في هذا في الظاهر أقرب، والله أعلم، لما ذكروه من بعض الروايات التي يعني تذكر أنه من رواية كعب الأحبار، فهو من الإسرائيليات. وكما قلنا أن المسألة فيها نظر عند أهل العلم. نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. من هم الملائكة؟ يعني وإذ قال ربك للملائكة، هل هم جميع الملائكة أم من هبطوا مع إبليس؟ قولان للسلف في هذا، قيل جميع الملائكة الله عز وجل أخبرهم بهذا، وقيل أن من هبطوا مع إبليس، لأن القول بأنهم الذين هبطوا مع إبليس قال به بعض السلف، وهو قول قوي لأنه يتعلق بالقصة التي ستأتي في قضية أو في قول الله جل وعلا: إني أعلم ما لا تعلمون. قال بعض السلف: إني أعلم ما لا تعلمون من كبر إبليس. فقالوا إذن كان الخطاب للملائكة الذين هبطوا مع إبليس وليس لجميع الملائكة. نعم. حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذ ها هنا زائدة، وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير. قال القرطبي. نعم، يعني رده ابن جرير ورده الزجاج وغيره،